يسأل: هل عندما تسمع تلاوة القرآن وتقرأ آية فيها السجدة هل تسجد وهي معذورة شرعا؟ نعم الحمد لله. إنما تمنع من الصلاة، والمنع يقتصر على موضع النص، وما لا نص فيه فالأصل فيه الإباحة. فإذا سمعت آية السجدة وهي تستمع سجدت، وإذا بلغها أمر يستدعي سجود الشكر سجدت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.